بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، معنا الآن 5 رسائل وردتنا من المستمع أحمد محمود من السودان، وحسام محمود منير، وعبد الرحمن محمد الدخيل، وعايض محمد اليماني، وعبد الحليم محمد حسين. نبدأ أولا برسالة أحمد محمود بالسودان التي يقول فيها: هل يجوز أداء العمرة بدلا من المتوفى أم أهدي ثوابها له؟ وإن كان جائز أرجو ذكر النية أو صيغة ما أقول في ذلك، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن العمرة للغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة كالحج، فلك أيها السائل أن تعتمد عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى، وإذا أحرمت تحرم عن الميت كما تحرم عن نفسك، وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه. والأفضل أن تقول: اللهم لبيك عمرة عن فلان، هذا هو الأفضل. وإن لم تقل عن فلان ونويتها عنه كفى ذلك ولا حاجة له. وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح في تلبيته بالنسك، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال: اللهم لبيك عمرة وحجة. فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع، وإذا كان يريد ذلك عن غيره فإنه يسميه، هذا هو الأفضل. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أنه سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حجج عن نفسي؟ قال: لا. قال: حج عن نفسي ثم حج عن شبرمة. فدل ذلك على أن الأفضل أنه يسمي من يحج عنه، لا، في تلبيته. نعم. أيضا يقول أحمد محمود من السودان: هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في بعض الأمور الزوجية والتي يرى فيها صلاح لحياته الزوجية؟ لا حرج في أن يكذب الرجل على زوجته في أشياء تنفعهما جميعا ويكون فيها خير للجميع ولا يتعدى ضررها على أحد، لا بأس بذلك. وهكذا الزوجة لا تكذب على زوجها فيما يزيد المحبة ويصفي الجو بينهما، كل ذلك لا حرج فيه. إذا كان الكذب من أحدهما على الآخر لا يضر أحدا من الناس، وإنما يختص بهما ومصالحهما، فلا بأس بذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكذب من الزوجين فيما بينهما. قالت أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة بن أبي معيط: لم أسمع النبي يرخص عليه الصلاة والسلام في شيء من الكذب إلا في 3: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذه 3 لا حرج في الكذب فيها: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفيما يتعلق بحديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها فيما يصلح شأنهما. نعم. أيضا يقول: قضيت عاما كاملا بمكة وجاءت فريضة الحج والحمد لله أديت الفريضة، فهل علي فداء أو صيام؟ أفتوني وفقكم الله. أعيد. قضيت عاما كاملا بمكة وجاءت فريضة الحج والحمد لله أديت الفريضة، هل علي فداء أو صيام؟ كثير من الأخوان الذين من غير المملكة العربية السعودية إذا كانوا مقيمين المملكة يتحرجون من تأدية الحج لأنهم لم ينشئوا النية من بلدهم الذي أتوا منه. ليس عليك حرج في ذلك ولا فداء عليك إذا كنت لم تترك واجبا من واجبات الحج ولم تفعل محرما من محرمات، فلا بأس عليك. ولا حرج في كونك أحرمت بالحج من مكة إذا كنت جئت إلى مكة لعمل من الأعمال ثم بدا لك الحج بعد ذلك، فلا حرج في ذلك. وهكذا العمرة، لو جئت إلى مكة لعمل من الأعمال تجارة وغيرها ثم بدأ لك أن تعتمر فإنه لا حرج عليك أن تعتمر من الحل، تخرج إلى طواف مكة إلى الحل وتعتمر من التنعيم أو غيره، هذا لا بأس به. أما الحج فلا بأس أن تحرم به من نفس مكة إذا كنت قدمتها بغير نية الحج والعمرة، وإنما قدمتها لعمل ثم بدأ لك أن تحج فإنه لا حرج عليك أن تحرم مكة بالحج، وحجك صحيح إذا كملت ما يجب فيه هناك. يقول: تزوج رجل من امرأة وقبل الدخول بها بأشهر صرحت له أنها ليست بكرا وأنها ارتكبت مع خطيبها الأول جريمة، ورأفة بها أو رأفة لها وتسترا عليها وخوفا عليها من التمادي في هذا المنكر، إذا رفض الزواج منها عسى أن تتوب إلى الله عز وجل، لذلك تزوج منها من أجل ذلك، تزوجها وهو راض النفس حبا في عمل الخير ورضاء لله، ويرجو أن يرضى الله عليه عسى أن يكرمه الله في حياتها معه، فما موقفه بالنسبة للدين؟ وهل ينطبق عليه قول الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ إذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله سبحانه من جريمتها وتزوجها بعد حيضتها حيضة أو بعد وضعها حملها إن كانت حملت، فلا شيء عليه في ذلك، فإن الله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى، والستر عليها مشروع مطلوب، وعدم إفشاء هذه الفاحشة، فقد أحسن في الستر عليها. وأما نكاحه صحيح إذا كانت قد تابت إلى الله من جريمتها وأخبرته بأنها قد ندمت وتابت ولم تكن في عدة، بل قد وضعت الحبلة أو مضى عليها حيضة فأكثر إذا كانت لم تحمل، فإن النكاح صحيح. نعم. سؤاله الأخير طويل جدا، يقول فيه أنه عرض عليه تاجر العمل معه في محل بقالة واتفق معه على أن يعمل هو صباحا والتاجر يعمل مساء، وحدد مصروف لهذا الشخص. يقول: إنه عرض علي تاجر العمل معه في محل بقالة واتفق معي على أن يعمل هو صباحا وأنا أعمل مساء، وحدد لي المصروف اليومي على أساس أن يكون هناك جرد كل 3 شهور، فإذا كان العمل رابحا وصار لي باقي أخذته، وإذا كان عكس ذلك خفض لي المصروف أو أنهى العقد معي. يقول في ذلك رسالة طويلة نستطيع أن نلخصها بأن صاحب المحل عرض على هذا العامل أن يفتح معه معرض ويكون بالتساوي بينهما، وهو يريد أن يأخذ من المعرض خسارته في هذه النسبة. يقول هذا الذي بعث لنا بالرسالة: إنني أخفي عليه بعض الحاجات من النقود، لأن صديقا لي قال إن صاحب المتجر سيلعب عليك ويأخذ خسارته في الشراكة الأولى، فأخفيت هذا المبلغ، وقلت في نفسي أريد أن أعرف إذا كان يريد أن يلعب علي أخذت نقودي، وإذا كان صادقا رجعت نقودي هذه إليه، وفعلا أصبح يريد أن يلعب علي، ولذلك لم أرجع هذه النقود التي أخذتها خفية، هل فيها شيء أم لا؟ السؤال فيه إجمال وفيه بعض الغموض، ولكن نجيبه على التفصيل. إذا كان اتفق معه، إذا كان هذا السائل اتفق مع التاجر على راتب معلوم شهري لثلاث أشهر أو أقل أو أكثر، ثم بعد مضي مدة ينظروا في البقالة ويتأملون البقالة، فإن كانت البقالة رابحة جدد معه العقد، وإلا فلا، هذا معنى صحيح. اتفق معه على راتب معلوم شهرين أو 3 أو 4 أو 5، ثم بعد ذلك ينظرون في البقالة ويصفون حسابها، فإن رأوا أنها رابحة والعمل ناجح جدد له العقد مرة أخرى بأقل أو بأكثر، وإن لم يروا ذلك أمكنه فسخ العقد، هذا لا بأس به لأن ليس في غرض. أما إن كان مراده غير ذلك فليوضح مراده. عن الكولونيا والتطيب بها، وردتنا هذه الرسالة من مكة المكرمة من مقدمها حسام محمود منير، يقول فيها: أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عن حكم استعمال العطور المخلوطة بالكحول الكولونيا بقصد التطيب بها، وشكرا. هذا الموضوع قد جرى فيه بحث كثير، وعلمنا من الأطباء أن هذا الطيب لا يخلو من الكحول، وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، قد يكون ما فيه يبلغ 8%، قد يكون 20%، قد يكون ذلك بين ذلك. والذي نرى أنه لا ينبغي استعمال هذا الطيب لما فيه من السبيرت والمعروف مسكر، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل مسكر خمر ونجس، فينبغي المؤمن أن يتطهر من هذا وأن يبتعد عنه ولا يستعمله ولو كان فيه طيب. هذا هو الذي نرى، وكتبنا في هذا سابقا منذ سنوات في بعض الصحف المحلية نصيحة للناس في عدم استعماله لما فيه من المسكر المعروف السبيرتو، ولو أن الذي يقتنيه لا يريد السكر وإنما يريد الطيب، لكن بكل حال فهو غير جائز بالنسبة إلى استعماله، وإن كان صاحبه لا يشرب ذلك الطيب وإنما يطيب فقط. وقد جرى من هذا الطيب شر كثير، وقد كان بعض الشباب يشربه ويسكر منه، فالحاصل أنه لا ينبغي استعماله أبدا لأن فيه هذا المسكر، ولأن بعض الناس قد يستعمله شرابا فيسكر ويحصل منه من الضرر العظيم ما لا يحصى. لا. فينبغي لأهل الإسلام أن يجتنبوه وأن لا يستعملوه مطلقا لما فيه من المادة الخبيثة المسكرة. عبد الرحمن محمد الدخيل بعث لنا بهذه الرسالة يسأل عن النيابة في صرف الزكاة. يقول إن أحد المدرسين من الأخوة المصريين أعطاني 50 ريالا وقال لي خذ هذه 50 وأعطها أي شخص ترى أنه مستحق لها فإنها من زكاة مالي، فأخذت 50 ريال وأعطيتها شخص تبين بعد ذلك أنه غير مستحق لها، علما أن هذه الحادثة وقعت منذ وقت بعيد، وكلما تذكرتها أضيق ويأتي ويؤنبني ضميري، فأرجو منكم معالجة هذه المشكلة وفقكم الله. إذا كان الشخص الذي دفعت إليه 50 ظاهره الفقر والحاجة، ودفعتها إليه بسبب ما ظهر لك من حاجته وفقره، فلا حرج في ذلك، وقد وقعت موقعها وأجزأت والحمد لله. أما إن كنت أعطيته إياها من غير نظر ولا تأمل ولم يخل لك أنه محتاج، وإنما تسهلت في ذلك، فإنك تغرمها وتعطيها شخصا تعرف حاجته وفقره. نعم. أيضا عن الجهر بالبسملة وردتنا هذه الرسالة من عايض محمد اليماني. يقول عايض في رسالته هذه: لقد تقدمت مسجد في مزرعة، وكنا من العمال ومعنا أيضا يقول سعوديين أو سعوديين ويمنيين وباكستاني، وبعد أن قرأت البسملة جهرا تركنا السعودي وخرج من الصف ولم يصلي معنا جماعة. نرجو إذا كان في البسملة أو في الجهر بالبسملة شيء يجانب الصواب افتاؤنا في ذلك وفقكم الله. البسملة يجوز الجهر بها والأفضل يسر بها، وأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بها، وهكذا الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فالسنة الإسرار بها وأن تقرأها سرا بينك وبين نفسك قبل الفاتحة وقبل كل سورة، ولا تجهر بها، لكن لو جهر بها الإمام فلا حرج، ولا ينبغي الانصراف من أجل ذلك، والذي انصرف من الصلاة من أجل ذلك غلط، ليس عنده بصيرة. فالجهر بالبسملة لا يضر الصلاة ولا حرج فيه، ولكنه خلاف الأفضل، فالأفضل السر بها. نعم. لكن هل ينبغي للمأموم أن يتصرف مثل هذا التصرف وهو لم يتثبت في؟ لا ينبغي، هذا غلط، ويخرج من الصلاة من أجل هذا غلط من جهل. نعم. وردتنا هذه الرسالة من أحد السادة المستمعين، يقول للمرسل: عبد الحليم محمد حسين من جمهورية مصر العربية، لو توفي واحد يوم الجمعة أثناء الصلاة هل نضعه أمامنا أو وراءنا؟ وشكرا لكم. الأمر في هذا واسع، سواء وضع أمام أو خلف أو عن يمين المصلين أو عن شمالهم لا حرج في هذا. الميت يوضع في المسجد أو قرب المسجد حتى يصلي الناس ثم يقدم للصلاة عليه، ولا حرج في أن يكون موضوعا أمام المصلين أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم، لا أعلم في هذا بأسا، ولكن المهم أنه يبادر بالصلاة عليه قبل خروج الناس حتى ينتفع بصلاة الأكثرين، فيكون قريبا من هذا. من المسجد أو في نفس المسجد حتى يقدم للصلاة قبل خروج الناس من حين ينصرفون من الصلاة حتى يحصل له فضل كثرة المصلين. نعم. عبد الحليم محمد حسين يذكر أن هذا الشخص توفي أثناء الصلاة، يعني يقول أثناء الصلاة هل نضعه أمام أو خلفنا، لكن هل يصلي عليه قبل أن يجهز ويغسل و... لا لا لا لا بد منه. نعم. إذا كان مقصود أنه مات يعني في نفس الصلاة. نعم، لأن يقول أثناء الصلاة هذا يترك في جزء من المسجد أو في محله الذي مات فيه حتى يفرغ. نعم، يترك في محله الذي مات فيه حتى يفرغ من الصلاة، ثم ينقل إلى محل تغسيله ومحل تكفينه وتطيبه، ثم بعد ذلك يقدم للصلاة عليه، ولا يشتغلون به في الصلاة، لأنه إذا اشتغلوا بقد يعطلوا عليهم صلاتهم، ولكن يترك في محله حتى يسلموا ثم يتحققوا من موته أو ينقلوه المستشفى ليعلم موته، ثم بعد ذلك يسعى في تجهيزه. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.